القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن المطرب محمد عبد المطلب، وهنسمع فيها مجموعة من الأغنيات اللي ممكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة لندرة إدعيتها. معانا نقش الحنة، بتاخدني الأيام، موال غدار يا زمن، وأخيرا يا أمل قول للزمان. يلا بينا. رحل المطرب محمد عبد المطلب عن عالمنا في 21 أغسطس سنة 1980، ومنذ نشأته في بلدته شبرخيت بمحافظة البحيرة أحب الغناء والمواويل، وانضم في بداية حياته لفرقة تخت، وكان يغني مع المذهبجية، ثم عمل كورس مع فرقة محمد عبد الوهاب، بعدها مطرب مستقل في فرقة بديع مصبني. حين لحن له محمود الشريف بتسأليني بحبك ليه، نجحت وحققت له شهرة في أوائل الثلاثينات، فقام بتسجيلها على أسطوانة. بعدها قام الموسيقار محمد عبد الوهاب بإنتاج فيلم له تاكسي حنطورة، وبدأت رحلته الفنية الناجحة واللي عرف خلالها بأسلوبه المميز في الغناء. كون شركة إنتاج وأنتج فيلمين، الصيت ولا الغنى وفيلم خمسة شارع الحبايب سنة 1971، واللي هنسمع منه حالا أغنية نقش الحنة من ألحان بليغ حمدي. ولا قلبي جواب وصلت منا، ولا كان الرد يطمنا، ولا قلبي جواب وصلت منا، ولا كان الرد يطمنا. إشمعنا احنا بنسأل دايما، يعني على قدنا شي الحنة؟ إشمعنا احنا بنسأل دايما، يعني على قدنا شي الحنة؟ يعني على قدنا شي الحنة؟ ومين ينصفنا مين شريك وليه اشمعنا احنا بنسأل دايما يعني على دي نقش الحنة اشمعنا احنا بنسأل دايما يعني على دي نقش الحنة يعني على دي نقش الحنة واحدة تطمنا مش لازم تكتب وتطول دي الكلمة الواحدة تطمنا اشمعنا احنا بنسأل دايما يعني على ايدينا شيل حنة اشمعنا احنا بنسأل دايما يعني على ايدينا شيل حنة يعني على بتاخدني الأيام. دي الأغنية اللي معانا دلوقتي لمحمد عبد المطلب واللي تغنى بيها في الشام، كلمات عيسى أيوب، ألحان عبد الفتاح سكر. بتاخدني الأيام بتبعدني الأيام بتاخدني الأيام بتبعدني الأيام لكن روحي بتبقى بتغني للشام وعلى طول الأيام يا عمي بتاخدني الأيام بتبعدني الأيام أبدع المطرب محمد عبد المطلب في غناء المواويل، وتتلمذ على مواويله العديد من المطربين زي شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي. هنسمع حالا موال غدار يا زمن. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل غدار يا زمن لا لك خلي ولا صاحب عد الحبايب خدتهم ولا فضلش ولا صاحي انا انا انا انا صاحبتي صاحب التاني صاحبي صاحب وصاحب اتنين يا زمن ملوش صاحب. واشكيك لمين يا زمن واشكيك لمين يا زمن وانت مالك وانت مالك صاحب غدار يا زمن لا لك خل ولا صاحب صاحب اتنين يا زمن ملوش صاحب واشكيت لمين يا زمن وانت مالك صاحب. ووصلنا لآخر الطرب مع أغنية يا أمل قول للزمان، كلمات عبد اللطيف البسيوني، ألحان عزة الجهلي. العشام يخلف ودي اقول مدام ياخد مني مسير ويوم يرجع يدي. كل الزمان ما يعشمني والقى العشام يخلف ودي اقول مدام ياخد مني مثير ويوم يرجع يدي وكل مره تنظني لحد ما انت رضيت عني وكل مره تنظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا امل كل الزمان ما يعشمني ولا العشام يخلف ودي ابو المدام ياخد مني يصير يوم يرجع يدي وكل مره تنظني لحد ما انت رضيت عني وكل مره تنظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا كم سنة وصلتك جنبي مفيش كده ولا في الأحلام من كم سنة وصلتك جنبي مفيش كده ولا في الأحلام وفضلت اخبي عليك حبي وقلبي كله حنين وهيام من كم سنة وصرتك جنبي مفيش كده ولا في الأحلام وبتنت أخبي عليك حبي وقلبي كله حنين وهيام حتى هواك بعد ما فطفي أساك علي يثنين وياك حتى هواك بعد ما فطفي أساك علي يثنين وياك وفضلت برضح تنظني لحد ما انت رضيت عني وفضلت برضح تنظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا امل كل الزمان ما يعشمني ولا العشام يخلف ودي اقول مدى لحد ما انت رضيت عني وفضلت برضح تنظني لحد ما انت رضيت عني عني عني يا Thank you. تغيرني عشان محلها ما هوش دايم. نظام الدنيا حيرني عشان محلها ما هوش دايم. ولو وحل قال لي اعذرني مانيش هخلص من اللايم. نظام الدنيا حيرني عشان محلها ما هوش دايم. ولو حل قال لي اعذرني مانيش هخلص من اللايم. صبرتي وقلبي صبرني ومين يصبر يعود غانم. وفضلت برضح تنظرني لحد ما انكرت عني. وفضلت برضح تنظرني لحد ما انكرت عني عني عني يا أمل. وخلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.